بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يغرما شيئا، لأن الملك باق فيها، ولم يفوتا إلا سلطنة البيع، ولا قيمة لها بانفرادها. جاء اثنان إلى الحاكم، فشهد كل واحد منهما أن السيد أقر أمامهما أنه استولد أمته، معنى ذلك الولد الذي في بطنها أو الذي ولدته حر النسيب. عند ذلك ماذا يترتب على هذه الشهادة؟ يترتب أن هذه الأمة تحولت إلى أم ولد. وقبل موت السيد رجع الشاهدان عن شهادتهما فقالوا: إنا كنا نكذب. أو رجع أحدهما ولا يثبت الإقرار، ولا تثبت الشهادة على الإقرار إلا بشهادتهما معا، فعندما رجع أو رجع أحدهما هل يغرما شيئان؟ الواقع متى تصير هذه الأمة أم ولد، يعني تصبح حرة؟ تصبح حرة عند موت سيدها، والواقع سيدها لم يمت حتى الآن. لكن ماذا منع السيد؟ كان بيده أن هذه الأمة التي عنده وهو يستخدمها يحق له أن يبيعها بإقرار الحاكم أنها صارت أم ولد، منع من بيعها. وبعد ذلك عندما رجعا عن شهادتهما سمح له أن يبيعها، لأن الحق الذي تبين أنها ليست بأم ولد. هما ماذا فوتا عليه؟ فوتا عليه أن هذه الأمة له، ولم يستطع أن يبيعها خلال فترة من فترة الشهادة إلى فترة الرجوع، لا يغرما شيئا، لأن يعني ما فوتا إلا سلطنة البيع، قدرة السيد على البيع، ولكنه كان يستخدمها، ولذلك لا قيمة لتفويت هذه المنفعة بانفرادها. قال: وليس كإباق العبد. أبق العبد يعني إذا هرب من تحت يد سيده، كإباق العبد من يد غاصبه، فإنه في عهدة ضمان يده. إنسان غصب عبدا، ونحن نعلم في باب الغصب أنه ينبغي على الغاصب أن يعيد المغصوب أو مثله أو قيمته في أعلى قيمة من القيم التي تمر من يوم الغصب إلى يوم التلف. فهنا وليس كإباق العبد من يد غاصبه، غصب عبدا فهرب العبد، فإنه في عهدة ضمان يده. الآن عندما هرب، هل هرب من عند سيده أم هرب من عند مغتصبه؟ هرب من عند مغتصبه، فتبقى يد المغتصب عليه، لأنه هو الذي تسبب بإخراجه من ملك سيده حتى يعود إلى مستحقه. فإن مات السيد، عدنا للمسألة الأولى، غرما للوارث، لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق. يعني لو مات السيد وكان المشهود للأمة بأنها أم ولد صارت حرة بعد ذلك، نقول لهما: أنتم تسببتم الآن بعتق الأمة، فينبغي عليكم أن تدفعوا قيمتها للورثة، لأنكم فوتتم مالا، هذا المال كان قيمة أمة، وبعد ذلك هذه الأمة الآن هي حرة بشهادتكما، فينبغي عليكما أن تدفع القيمة لمن؟ للورث. ولو شهدا بتلفيقه، فوجدت الصفة وحكم بعتقه، ثم رجعا غرما، ولو شهدا بتلفيقه، يعني احيانا تلفق المسألة تلفيقا، معنى ذلك يعني يتكلمون بشيء وهذا الشيء الذي تكلموا فيه فأحدهما قال شيء والآخر قال شيئا آخر، فوجدت الصفة وحكم بعتقه، يعني قالوا إن السيد مثلا أعتق ذلك العبد بشرط وجود صفة معينة أو شرط معين، وقد تحقق هذا الشرط، بعد ذلك صار العبد بالنسبة لشهادتهما حرا، ثم رجع قالوا كنا نكذب في هذه الصفة أو في هذه الشهادة غريما، وحكى الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوجة إذا كان يظن أن أم الولد حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد. مر معنا نحن في أكثر من موضع أن الإنسان لو غرر بزواج أمة على أنها حرة، الولد الذي انعقد في بطنها انعقد حرا أم انعقد عبدا؟ انعقد حرا. طيب بالنسبة للسيد صاحب الأمة فيقول هو ظن ذلك لكن أنتم فوتتم علي بذلك قيمة العبد، نقول لا يكفي أنه ظنه حرا أنه يعني نحكم عليه بالحرية، ولكن سيأتي معنا حكم آخر وهو أن الذي ظنه حرا نبقيه حرا على ظنه، نقول لكن عليك أن تدفع قيمته في بطن أمه مثلا أو في عند ولادته كائنا ما كان كم يساوي في ذلك الوقت وعليه قيمته. ولو عجز السيد عن نفقة أم الولد أجبر على تخليتها، مثلا وصل إلى درجة كبيرة في السن وكان رزقه يوميا ثم عجز عن الكسب وهو يجب عليه أن ينفق على أمته كما ينفق على زوجته وكما ينفق على ولده الصغير، نقول في هذه الحالة أليست أم الولد قبل موت السيد ما زالت أما؟ نعم. فنقول يجب عليك في هذه الحالة أن تدعها من أجل أن تذهب لتكتسب وتنفق على نفسها أولا أو على إيجارها، يعني إما أن يطلب منه أن تذهب وتكتسب هي لوحدها يأذن لها بالعمل أو يؤجرها لأحد تقوم بخدمته وهو يقوم بدفع قيمة هذه الخدمة لمن؟ للسيد، وهو ينفق عليها من هذه الأجرة ولا يجبر على عتقها، يعني يقول له اعتقها، لا، ما دام هنالك طريقة للنفقة عليها لا يجبر على عتقها أو تزويجها، كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع إذا لم يستطع أن يستمتع بها لكبار في سنه، فهل نقول يرتفع ملكه؟ لا، ملكه باقي. حتى هذا الأمر بالزواج لو لم يستطع الإنسان مثلا أن يطأ زوجته فهل يجب عليه عند كبره أن يطلقها؟ لا. فإن عجزت عن الكسب عند ذلك لا يستطيع زوجها سيدها أن ينفق عليها وليست صالحة للاستئجار وهي عاجزة عن الكسب، ماذا نفعل؟ نقول فنفقتها في بيت مال المسلمين، والله أعلم بالصواب. بهذه المسألة ننتهي من الكتاب، ربما نحن استعجلنا قليلا في أبواب العديد، واستعجالنا وقراءتنا أفضل من تركنا لهذه الأبواب، فإن الأمثلة التي مرت معنا مما تحرك الذهن ونعلم فيها كيف أن العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فكروا كثيرا واجتهدوا ونبهوا وبينوا وفصلوا، فلقد كان العبيد جزءا يعني كبيرا من المجتمع ولهم أحكام، فكان السادة يعلمون هذه الأحكام وكان القضاة يحكمون بها، وكان المجتمع عالما بها، ولا ندري ماذا يحدث. على أقل الدرجات نحن نحفظ الشريعة الإسلامية بقراءتنا لهذه الأمور أولا. والأمر الثاني وجود العبد كما قلت وكررت كثيرا يوجد له يعني تصور. أما التصور الأول فتصور الإنسانية من عبادة وعمل وأجرة إلى غير ذلك، وتزويج وإقرار وعقد كتابة، كل ذلك مما نصور فيه الإنسان في عمله حرا كان أو عبدا. والمسألة الثانية إن هذا الإنسان له شكل آخر وهو شكل الحيوانية في بيعه وشرائه وإجارته مثلا ورهنه وأرشه وتلفه، كل ذلك إنما يتعلق في مسألة أخرى. فالإنسان لا غنى له لا عن هذا الطرف ولا عن هذا الطرف، والعبد قد اشتمل على الطرفين معا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني الشيخ الخطيب: هذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، فدونك مؤلفا، يعني خذ هذا المؤلف موضح المسائل محرر الدلائل، فلو كان له نفس ناطقة ولسان منطلقة لقال بمقال صريح وكلام فصيح: لله در مؤلف هذا التأليف الرائق الرئيس، ولا شلت يداه مصنف هذا التصنيف. معلش كمان يداه يد نعم مصنف هذا التصنيف الفائق النفيس. وهذا المؤلف لا بد أن يقع لأحد رجلين، يعني هذا الكتاب الذي في أيدينا، إما عالم محب منصف يعني أحب طلب العلم وفرغ نفسه لذلك الأمر وقطع من نومه جزءا من أجل أن يسهر عليه أو يقرأ فيه، إما عالم محب منصف فيشهد لي بالخير، فإنني يعني كأنه يقول إنني تعبت في تحصيله كثيرا حتى أخذت من كتب الفتوى ما وجدت ونقلت إليه، وأنا ناصح له وأنا ناقل أمين. لا بد أن يقع لأحد رجلين، إما عالم محب منصف فيشهد لي بالخير ويعذرني فيما عسى يجده من العثار الذي هو لازم الإكثار. يعني أحيانا الإنسان من العثار، وهو في الأصل أصل العثار أو العثيار، نعم هو جاء من يعني من الزلات، ولذلك يسمى الغبار الذي يخرج العثيار، نعم. والعثيار هو الغبار، فإنه يمنع من المرور، والزلات تمنع أحيانا الإنسان من التتمات. ففيما يجد فيما عسى يجده من العثار الذي هو لازم الإكثار، وإما يعني إذا وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى على ما وجد، وإن وجد شيئا تعثر فيه ومن الزلات فالإنسان غير معصوم عن الخطأ وعن الزل. وإما جاهل مبغض متعسف فلا اعتبار بوعوعته، يعني كثير من الناس مثل ما اجتمعوا زمانه أكثر من يعني بعض الناس جهل، وبعدين قعدوا بدون يقيموا شو رأيك بالعالم الفلاني أعلم ولا العالم الفلاني أعلم، وهن ما بيعرفوا يكتبوا اسمهم. في كثير من الناس من يريد أن يقيم بعض الناس يتكلم الشيخ عن هؤلاء: وإما جاهل مبغض متعسف فلا اعتبار بوعوعته، يعني فليتكلم ما شاء فإنه يصيح الوعوع من عوعو، يعني من صياح الكلاب يعني، فلا اعتبار بوعوعته ولا اعتداد بوسوسته، ومثله لا يعبأ بموافقته ولا مخالفته، إن وافقنا فليس منا وإن خالفنا فليس منا، إنما نتكلم نحن مع طلاب العلم ومع العلماء. وإنما الاعتبار بذي النظر الذي يعطي كل ذي حق حقه، ليذهب الإنسان وليحقق مسألة من المسائل، فهل يرى أنه يصل إليها كما وصل الشيخ رحمة الله عليه؟ إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. طبعا الإنسان حوله إما كرام وإما لئام، فالمهم أن يكون الكرام قد وصلوا إلى درجة الرضا، أما اللئام فلا يهتم الشيخ بهم ولا يكترث بطبعهم. فإن ظفرت بفائدة شاردة، يعني وجدت أثناء الكلام شيئا جئتك به، فدائما كانوا يشبهون أن العلماء يجمعون شوارد المسائل، وكأنهم يصفون المسائل بقطيع من الغنم، فإذا شردت هنا دابة وهنا شاة وهنا شاة، فأخذ يجمع لك هذه الشوارد حتى يحقق لك المسائل ويلم شمل المسألة كلها. فإن ظفرت بفائدة شاردة فادعوا لي بحسن الخاتمة، وإن ظفرت بعثرة قلم فادعوا لي بالتجاوز والمغفرة. الشيخ رحمه الله عوضه الله الجنة، غفر الله تبارك وتعالى له، أفادنا وعلمنا ونصحنا وأرشدنا، فكان أستاذا لنا في كتابه بعد مماته. وهذا الشيء من الشيء الذي يتركه الإنسان، فإن الميت يذهب معه ماله ويذهب معه أهله ويبقى معه عمله، وهذا العمل لا ينضب أبدا. فكلما قرأ في الكتاب قارئ، أو استمع إليه مستمع، أو استفتى منه مستفت، فإن الأجر يعود إلى الشيخ رحمة الله عليه، والشيخ إنما يعود بفضله إلى مشايخه، وهؤلاء المشايخ يعودون إلى الإمام الشافعي إمام مذهبهم، والإمام الشافعي يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الحسنات في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نجد أن الإنسان الذي أوصلنا إلى ذلك الباب هذا الشيخ الفاضل، هذا الشيخ الناصح الذي ملأ وقته كتابة وعلما. والعذر عند خيار الناس مقبول، واللطف من شيم السادة مأمون، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفعني به حين يكون الظل في الآخرة قالصا. لا يوجد ظل، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا المعنى. يسأل الله عز وجل بهذا العمل التقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون من الناجين، ونسأله سبحانه وتعالى. عندما تدعو يا أخي لشيخك الذي قرأت معه والذي قرأت كتابه، فإن الملائكة تستمع هذا الدعاء وتقول ولك مثل ذلك، فأحسن في الإخلاص بالدعاء وقل جزاه الله خيرا. ومن قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة، فإنك لا تستطيع أن تكافئه، فهو في دار البرزخ الآن، وهو عند الله تبارك وتعالى. ولا يسع المسلمين إلا أن يدعو بعضهم لبعض، كما لا يسع الولد بعد موت أبيه إلا أن يدعو لوالده، وهذا من ثمرات الزواج كما نعلم الناس في حفلاتهم. أقل درجة الولد يقول في صلاته إذا تأدب: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنحن أيضا في كل دعاء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وهذا أحد مشايخنا الذين دلونا على الطريق، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصا، ونحن نسأل الله أن يكون علمنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن ينفعني به حين يكون الظل في الآخرة قالصا، وأن يصب عليه قبول القبول، فإنه أكرم مسؤول وأعز مأمول. ونختم هذا الشرح بما ختم به الرافعي كتابه المحرر بقوله: اللهم كما ختمنا بالعتق كتابنا، يعني آخر كتاب كان كتاب العتق، نعم، كما ختمنا بالعتق كتابنا نرجو أن تعتق من النار رقابنا. اللهم أعتق من النار رقابنا، اللهم أعتق من النار رقابنا، اللهم أعتق من النار رقابنا، وأن تجعل الجنة مآبنا، وأن تسهل عند سؤال الملكين جوابنا، وإلى رضوانك إيابنا. اللهم بفضلك حقق رجاءنا، ولا تخيب دعاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بفضله تعالى أكرمنا الله عز وجل بفضل هذه الجلسة الصباحية المتكررة في كل يوم، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا عليها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح أقفال قلوبنا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا دعاة خير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله، ونعلم أولادنا، ونعلم إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم في مجتمعنا، فإذا أحل المجتمع الحلال وحرم الحرام ودعا بدعوة الإسلام، فإنه ما أقيمت سنة من السنن إلا أزيلت بدعة، وما أحل حلال إلا حرم في مقابله حرام، وكانت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله مرجعا لنا، حتى إذا ما ضاقت علينا السبل وبحثنا فإننا نجد شيئا في هذا الكتاب مما نعود إليه. وكعادتنا وكما أمر ربنا تبارك وتعالى، فإننا نبدأ بكتاب بعد هذا الكتاب، ونستمر في كتب الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. ربما يحب بعض الناس أن يرتقي إلى كتب أصعب، ولكنني أحب أن أعود إلى كتب أسهل، وذلك من أجل أن نمر على الأبواب بسرعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد التي نحققها أن بعض الكتب المعتمدة والمقررة لإخواننا الطلاب في المعاهد الشرعية، هذا مما نستفيده جميعا، يستفيده الطلاب، ويستفيده من ينقل إليهم هذا الحديث، والذين يظنون بنا خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا هذا الظن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أفضل مما يظنون. فسننتقل إن شاء الله لكتاب ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع، فالإقناع إنما كان على متن أبي شجاع، ونحن ننتقل إلى هذا الكتاب الثاني إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، فلقد يعني أبدأ ولو بكلمات اليوم، ونبدأ في الكتاب في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. وبعد، هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدين بفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين، ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، واعلم أنه يوجد بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته، تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، شهاب الملة والدين، نعم، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإمام أبو شجاع غني عن التعريف، وهو إنسان قاضي، كان في قاضيا، وكان رجلا قد أطال الله تبارك وتعالى عمره، وأيضا أحسن من عمله، ووصل كما سمعت أن في السن إلى 140 عاما، وكان في هذا السن قوي الجسد، شديد البصر، شديد السمع، لا يشكو من شيء. فقيل له: كيف وصلت إلى هذا الأمر؟ فقال: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أي عندما كنا صغارا لم نعصي الله في أعضائنا، فلذلك حفظها الله تبارك وتعالى، وحقق لنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو في عن سمعه وبصره: واجعله الوارث منا، احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. فنسأل الله تبارك وتعالى كما حفظ الشيخ في كبره أن يحفظ لنا عقولنا، وأن يحفظ لنا قلوبنا، وأن يبقينا على طاعته، إنه أكرم مسؤول. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد.